الحمد لله، اللهم ارض عن شيخنا المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ما زلنا مع كتاب الاحكام، قال: باب بيعه النساء. قال: رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا ابو اليمان، ابو اليمان الحكم بن نافع، نعم، قال: اخبرنا معيط شعيب بن ابي حمزه من الثقات الازواج رضي الله الجماعه، وابو نافع او اليمان ايضا من الثقات الازواج. الزهري امير المؤمنين في الحديث، اول من دون الحديث بامر عمر بن عبد العزيز. يونس، هو يونس بن يزيد الأيلي من الثقات الأزواج رضي الله الجماعة. حدثنا يونس، يونس عن طبعا الليث هو مفخرة المصريين، الليث هو مفخرة المصريين. قال حدثنا وقال ليث حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن جميعا يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعناه على ذلك. بس قف عند هذا، قف عند هذا، هذا الحديث أصلا حديث في بيعة النساء، وهذه المسألة يعني فيها مطابقة أيضا تامة في هذا الباب، لأن الإنسان قال: لا أصافح النساء، وأيضا قال: كان يبايع النساء كلاما لا مسهن. وهذا الحديث الأول أيضا فيه قال: يبايعوني، طالما الصيغة صيغة المذكر لابد أن نعلم أن يعني أن صيغة المذكر بأن النساء تنزل تحت الصيغة العامة في هذا، يعني هو بايع الرجال وبايع النساء، لكن الفرق بينهما أنه بايع النساء كلاما ولم يسلم عليهن، وقال: أنا لا أصافح النساء، فبايعهن كلاما. وهنا الحديث فيه جمل كبيرة جدا، قال: بايعوني على ألا تشركوا به شيئا. وهذه قضية الكون الكبرى، وقضية الكون الكبرى عدم الشرك بالله جل في علاه، قضية الكون الكبرى عدم الشرك بالله جل في علاه، لأن ان الله تعالى قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليوحدون، كما قال ابن عباس. وقال ايضا ان الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله، وهديتاني بالطاغوت. وقال: ما ارسلنا من رسول قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، يعني وحدون. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال: لا تشركوا به شيئا. والشرك شركان، شرك أكبر شرك أصغر، وهذا نهي عن الشرك كلية. فعلى الإنسان أن يتعلم التوحيد، وهذا أهم العلوم وأم العلوم على الإطلاق، وأصل العلوم وأساس العلوم على الإطلاق هو التوحيد الله جل وعلا وما فيه من الشرك. قال: ولا تسرقوا، ولأن السرقة يعني فيها تعدي على أموال الآخرين، والضرر المتعدي عند الله أعظم من الضرر الذاتي. ولا تزنوا، وهذا أيضا في الضرر المتعدي في هذا الباب. قال: ولا تقتلوا أولادكم، وقتل الأولاد له صور. من هذه الصور التي قد لا يفقهها الناس، من هذه الصور هو الوقت أنهم يعني يعزل عن امرأته، يعزل عنها، وهذا يحرمها ما لها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكسروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا أن تحمل، فيأمرها بأن تسقط من أجل الفقر أو من أجل ما يعني أي ما كان السبب، فإن هذا أيضا يدخل في هذا الباب، وهو قتل الأولاد. ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق، خشية الفقر يعني، خشية أملاق، نحن نرزقهم وإياكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم، يعني لا تتهموا الناس زورا وبهتانا، فإن الأمر عند الله عظيم، كما قلت فيه التعدي وفيه أيضا الضرر المتعدي للغير، وهو أعظم عند الله جل في علاه. وهنا هذه خاصة بالنساء: ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم. على المرأة تأتي بطفل وتلصقه بما ليس منهم. قال: ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم أو فمن وفى منكم فأجره على الله. وهنا لطيفة عظيمة جدا في هذا الباب. ما هي اللطيفة أحمد في هذه؟ قال: فمن وفى منكم، نعم، وش اللطيفة هنا؟ سيدي إبهام، هذا سيدي يعني كرم. يا سلام يا كرم. نعم، هو هنا أبهم العطاء، أبهم العطاء. هو قال نعم في هذا، رضي الله عنك يا سعد، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، جزاك الله كل خير، جزاك الله حرصا. قال فمن وفى منكم فأجروا على الله. في الأجر، طب هو أجر على الله، ما هو الأجر؟ الجنة، حور العين، الأنهار، كل ذلك وارد. نعم، بل هو عندما أبهم العطاء علمت أن الله جعل لك أمرا لا تتصوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين، الله ما جعلنا منهم، الله ما جعلنا منهم، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال إن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، الحدود كفرت، يعني يقيم عليه الحد، خلاص لا يسأل عند الله. الرجل سرق فقطع يده لا يسأل أبدا عنها عند الله، ورجل زنى جلد لا يسأل عنها عند الله، يقيم عليه الحد. والحدود كفرت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحد كفرت. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، والله يحب الستر. يعني من يسعى ليفشي أمرا كان مخفيا، فهذا الله جعل يكشف ستره عنه. ولذلك قال، وهذا من فعل المنافقين، قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في قعر بيته. ولذلك قال لماعز، قال له لو سترته بثوبك يا هزال كان أعظم في الأجر لك عند ربك، فإن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. قال فهو إلى الله في علاه، فإن شاء عقبه وإن شاء عفا عنه، يعني هو في المشيئة. ومن كان في المشيئة فهذا رد على الخوارج الذين يقولون بأن الكبيرة يكفر بها صاحبها، إن سرق إن زنى يكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. طبعا الفوائد المستنبطة تكون بعد ختام كلية الباب بإذن الله تعالى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.